الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنقرأ إن شاء الله رسالة من مؤلفات الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة رسالة عظيمة كثيرة الفوائد، ألفها رحمه الله لبيان ما يحتاج إليه كل مؤمن ومؤمنة، كل مسلم ومسلمة. وسمى هذه الرسالة ثلاثة الأصول، وهي معروفة بهذا الاسم أو باسم الأصول الثلاثة. بيّن فيها ما يجب معرفته مما يتعلق بالله عز وجل، وإما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما يتعلق بدين الإسلام. وأكثر من ذكر الأدلة في ثنايا هذه الرسالة المباركة، ليتبين بذلك أن ما يدعو إليه منبثق من الكتاب والسنة، معتمد عليهما، لا سيما وأن الشيخ رحمه الله واجه في دعوته خصوما ألد شنوا عليه وعبوا ما جاء به من دعوة المرسلين وألصقوا به تهما عديدة، ولكن الحق أبلج والباطل لجلج. فمهما كانت هذه الدعاوى فإنها تتساقط وتتلاشى أمام الحجج والبراهين، وليست المسألة بدعاوى فارغة عن مضمونها لا تستند إلا إلى هوى صاحبها أو انحرافه. فكل من ناوأ هذه الدعوة لم يأتي بشيء يستند إليه ويعتمد عليه فيما ذهب إليه. المهم أن هذه الرسالة رسالة لطيفة موجزة يحتاج العلم بها كل مسلم. وأين أن نقرأها في هذه الليالي؟ على الله عز وجل أن ييسر ختمها لينتفع بها الإخوة الحاضرون لهذه الدروس الصيفية، ويرجعوا بمتن من متون العلم ورسالة من الرسائل المتعلقة بأهم ما هو مطلوب من المؤمن، وهو إفراد الله بالعبادة. نعم، فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الرسالة المباركة بالبسملة كسائر رسائل أهل العلم ومؤلفاتهم، وذلك تأسيا بكتاب الله عز وجل واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجريا على ما سلكه سلف هذه الأمة من التيمن بالبداءة بذكر الله جل وعلا واسمه سبحانه وتعالى. والبسملة الكلام عليها معروف متكرر، وجعل بين يدي رسالته ومقصوده من بيان الأصول التي يجب تعلمها مقدمتين. المقدمة الأولى بيّن فيها ما يجب على كل أحد تعلمه، وهذه مقدمة تمهيدية يحث فيها مطالعة هذه الرسالة على لزوم الصراط الذي يكفل له النجاة، فهي تمهيد وتوطئة لما يريد بيانه أو لما يقصد بيانه في هذه الرسالة. فقال رحمه الله: اعلم رحمك الله، وهذا من لطفه وحسن تأليفه ورفقه بمن يعلم، فدعا للمعلم سواء كان قارئا أو مستمعا بالرحمة. وهذا أيها الإخوة منهج مهم وطريق لا بد من التنبه إليه، وهي أن يكون المعلم والداعية إلى دين الله عز وجل شفيقا رحيما، وأن يشعر من يدعوه أنه يريد به الخير ويريد به الهدى ويريد أن يخرجه من الظلمات إلى النور، فإن هذا من أسباب قبول الدعوة ومن أسباب قبول العلم. ولذلك قال الله جل وعلا في رسوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكن كما قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصفه، ولذلك أسر القلوب صلى الله عليه وسلم وانقادت له الأفئدة قبل الأبدان. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله، أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، فهذه المسائل من العلم العيني الذي يجب على كل أحد، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم عيني يجب على كل أحد تعلمه، والقسم الثاني علم كفائي يجب أن يتعلمه من تقوم بهم الكفاية. ضابط العلم العيني هو ما لا يقوم دين المرء إلا به، ما لا يقوم دين المرء إلا به، سواء في العقائد أو في الأعمال أو في الأقوال، فما لا يستقيم دينك إلا به يجب عليك أن تتعلمه، مما يتعلق بعلوم الاعتقاد، ومما يتعلق بالعمل، ومما يتعلق بالقول. يقول رحمه الله في بيان هذه المسائل 4: الأولى العلم، ثم بين ما هو العلم الذي يجب تعلمه على كل أحد، قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله واجبة على كل أحد، وهي أمر جبلت عليه القلوب وفطرت عليه الأفئدة، فالناس مفطورون مجبولون على التعبد لله عز وجل، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه، فبكمال المعرفة يحصل كمال العبودية. فكلما ازداد العبد علما بالله عز وجل ومعرفة به سبحانه وتعالى، كلما ازداد ايش؟ زاد عبودية له سبحانه وتعالى. والعلم بالله والمعرفة به أصل العلوم والمعارف، لأن العلم به يتحقق مقصود الوجود والمقصود من الخلق، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسيأتي تفصيل ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى من كلام الشيخ. الثاني معرفة نبيه، والمقصود بالنبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بها يعرف الشرع، لأنه الرسول الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس بشيرا ونذيرا، فيجب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته من خلال سنته ومن خلال الدلائل الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. الثالث من المعارف قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام، والمقصود بدين الإسلام أي العمل الذي جاء به الإسلام، وذلك في الأصول التي يجب على كل أحد أن يقر بها حتى يكون مؤمنا، وهي ما تضمنه حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذان تقدم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أصول الأعمال في دين الإسلام، فيجب معرفتها بالأدلة. ومعرفة هذه الأعمال تختلف درجتها باختلاف حال الناس، فالصلاة يجب معرفتها على كل أحد من أهل الإسلام، وأما الحج فإنه لا يجب معرفته تفصيلا إلا على من أراد أن يحج ممن استطاع، لأنه واجب على المستطيع. فالمعرفة لدين الإسلام تتفاوت وتختلف باختلاف أحوال الناس. المسألة الثانية العمل به، والضمير في قوله به عائد إلى العلم، وذلك أن العلم إنما يراد للعمل، فمن كان علمه حاملا له على العمل فقد حقق المقصود من العلم وطلبه، ومن كان مقصوده من العلم جمع المعلومات وتكثيرها لا للعمل به فيخشى أن يكون داخلا في قول الله جل وعلا ألهاكم التكاثر، لأنه حجة على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك، وإنما يكون حجة عليك إما بالإعراض عنه وعدم رفع الرأس به، وإما بالإقبال عليه دون العمل بما تضمنه من الأحكام والتوجيهات، فهو حجة على من قرأه وحفظه ثم هجره في عمله وقوله واعتقاده. الثالثة من المسائل التي يجب تعلمها على كل أحد الدعوة إليه، والضمير يعود إلى المتقدم من العلم والعمل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وإليهما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى العلوم النافعة ودعا إلى الأعمال الصالحة التي هي ثمرة العلم، فالدعوة إليه تعود إلى الأمرين المتقدمين. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه يعني في العلم والعمل والدعوة إليه، فالضمير يعود إلى جميع ما تقدم، فالإنسان بحاجة إلى أن يصبر حتى يتعلم، وبحاجة إلى أن يصبر ليعمل، وبحاجة إلى أن يصبر ليدعو. والصبر في الأصل هو حبس النفس عن محبوباتها ومنعها من ذلك، والصبر أيها الإخوة شأنه عظيم، ولذلك أكثر الله جل وعلا من الأمر به والثناء على أهله في كتابه، فما من خلة حميدة ولا خصلة فاضلة ولا خلق كريم ولا سجايا صالحة ولا أعمال بر وحسنات إلا ومنشأها الصبر، ولذلك كان الصبر أفضل ما يوفق إليه العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ومعلوم أن العلماء قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، وأفضلها وأشرفها وأكبرها منزلة هو الصبر على طاعة الله، والفضل لها جميعا ثابت، وكلا وعد الله الحسنى، فينبغي للمؤمن أن يحرص على تحقيق الصبر في جميع هذه الأمور. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه المسائل الأربعة التي يجب تعلمها على كل أحد، قال والدليل قوله تعالى، الدليل على أي شيء؟ على وجوب تعلم هذه المسائل، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة هي سورة العصر، افتتحها الله جل وعلا بالقسم بالزمان الذي هو محل الأعمال، فقوله والعصر الواو والقسم، والعصر هو المقسم به، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى يقسم بنفسه ويقسم بصفاته ويقسم بأفعاله ويقسم بما شاء من مخلوقاته، ومن ذلك القسم هنا حيث قسم أقسم سبحانه وتعالى بالعصر وهو الزمان لبيان شرفه وعظم مكانته، ثم أتى بجواب القسم في قوله إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، والإنسان هنا المراد به جنس الإنسان، فيشمل كل من اتصف بهذا الوصف، لفي خسر، والخسر ضد الربح، أي لفي خسار كخسار التجار في أرباحهم، وقوله في خسر ولم يقل خاسر ليبين إحاطة الخسر به من كل مكان، فإن في تفيد الظرفية، فالخسر محيط بالإنسان من كل جوانبه. وفي القسم على هذا الأمر وفي تأكيده بإن التي تفيد التوكيد في قوله إن الإنسان لفي خسر دلالة واضحة على عظم الأمر، وأن الله أراد من هذا القول شحذ الهمم للفكاك من أسباب الخسارة والأخذ بأسباب النجاة، فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن أقسم على هذا الأمر وهو خسار جنس الإنسان بين السبيل والطريق الذي يتخلص به الإنسان من هذا الخسار. والخسار أيها الإخوة على درجات، فالخسار المطلق هو خسار من خسر الدنيا والآخرة، ودونه دركات كبيرة وكثيرة من الخسار. لكن طريق النجاة من الخسار موصوف وصفا واضحا بينا في هذه السورة الكريمة، في الاستثناء الذي ذكره الله عز وجل في قوله إلا الذين آمنوا. آمنوا بأي شيء؟ لم يبين ما الذي يؤمن به، ليعم جميع ما يجب الإيمان به. إلا الذين آمنوا بكل ما يجب الإيمان به مما يتعلق بالله عز وجل، مما يتعلق بملائكته، مما يتعلق بكتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. وهل يمكن أن يتحقق الإيمان بلا علم؟ ها؟ لا يمكن أن يكون إيمان بلا علم، فالإيمان فرع العلم وثمرته. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فيما يجب، قال الأولى في المسألة التي تجب، قال الأولى العلم، ودليل العلم قوله تعالى إلا الذين آمنوا، والدلالة على هذا باللازم، دلالة الاستثناء، استثناء الذين آمنوا على وجوب العلم، دلالة بإيش؟ باللازم، لأنه لا يمكن أن يحصل العلم إلا بالإيمان. فمن لوازم الإيمان أن يكون صاحبه عالما وعمل الصالحات، هذا الوصف الثاني من الأوصاف التي علق عليها النجاة من الخسار. قال عمل الصالحات، وهذا يشمل كل عمل صالح ظاهر أو باطن، واجب أو مستحب، من حقوق الله ومن حقوق عباده، كل هذا يدخل في قوله وعمل الصالحات. وانظر كيف أخر العمل على العلم، لأنه لا يمكن العمل الصالح إلا بعد الإيمان الذي لا يحصل إلا بالعلم النافع. ثم بعد أن ذكر هذين الوصفين ذكر وصفا ثالثا، وهو دليل المسألة الثالثة التي يجب علينا تعلمها، وهي الدعوة إليه. قال وتواصوا بالحق، تواصوا أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. والتواصي بالحق من صور ومن أنواع العمل الصالح، أليس كذلك؟ من العمل الصالح التواصي بالحق، وإنما نص عليه وذكره لأهميته وأثره في حصول النجاة، ولئلا يظن الظان أنه باستكثاره من الأعمال الصالحة في نفسه يحصل له النجاة، وإن أهمل من يجب عليه نصحهم ومن يجب عليه أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولذلك جاء النص على التواصي بالحق مع أنه من الأعمال الصالحة. والتواصي بالحق يشمل أن يوصي الإنسان نفسه بالحق، وأن يأمر نفسه بالمعروف، وأن ينهى نفسه عن المنكر، وكذلك يشمل أن يكون ذلك مع غيره ممن يعايشهم، سواء كانت له ولاية عليهم أو لم تكن له ولاية عليهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حق أهل الإيمان بعضهم على بعض. الوصف الرابع الذي تحصل به النجاة قوله وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. أي أنواع الصبر؟ جميع أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. وهذا الأمر في هذه الآية وتواصوا بالصبر داخل في الذي قبله، فإن التواصي بالصبر من التواصي بالحق، أليس كذلك؟ فلماذا خصه بالذكر؟ خصه بالذكر لأهميته وعظم أثره في تحقيق النجاة والسلامة من الخسارة، وإن كان داخلا مندرجا فيما تقدم من العمل الصالح والتواصي بالحق. وبقدر ما يتصف الإنسان بهذه المذكورات في هذه الآية بقدر ما يحصل له النجاة. والناس في هذا مستقل ومستكثر، وإذا علم العبد ذلك حرص أن يستكثر من هذه الصفات وأن يزداد منها، لأن بها يحصل له الفوز والسلامة من الخسارة المذكور في قوله إن الإنسان لفي خسر. وهذه الآية واضحة الدلالة على ما تقدم من وجوب تعلم هذه المسائل. وجه ذلك أن إن جاء النفس من الخسار واجب، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى طريق ذلك، وهو ما تضمنه الاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدل ذلك على وجوب الصبر وعلى وجوب تعلم هذه المسائل الأربع التي يتحقق بها للمرء السلامة في الدنيا والآخرة. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. حجة على خلقه، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هل يعني هذا أن ما زاد على هذه السورة لا حاجة إليه؟ الجواب لا، وإنما مراد الشافعي رحمه الله أن هذه السورة كافية شافية في بيان طريق النجاة، وإلا فأهل الإسلام بحاجة إلى كل حرف نزل في كتاب الله عز وجل، ليس لهم به غنية، ليس لهم به عنه غنية، ليس لهم عنه غنية ولا بهم عنه كفاية، بل هم محتاجون إلى كل حرف في كتاب الله عز وجل. ولذلك كان من أعظم ما أصيبت به الأمة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ انقطاع الوحي. فمراد الشافعي رحمه الله في قوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني في بيان طريق النجاة والسلامة من الخسار الذي اتصف به الإنسان. ثم قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد من العلم قبل العمل، وأي عمل لا يبنى على علم فهو لا يزيد صاحبه من الله إلا بعدا، لأنه إحداث وابتداء وضلال. قال: والدليل على وجوب تقديم العلم على العمل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن فضل العلم، فقال له: ألم تر كيف بدأ الله بالعلم؟ يعني في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيكفي ذلك في بيان فضل العلم، أن الله بدأ به قبل العمل. فالواجب على المؤمن أن يحفل بالعلم وأن يجتهد فيه وأن يبذل فيه مهجته ووقته وعمره، وأن لا يبخل عليه بشيء. والعلم تزكو به الأخلاق وتصلح به الأعمال، ويرفع الله به ذكر العبد في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به من أقبل عليه وأخذ به حفظا وعلما وعملا وتعلما وتدبرا وغير ذلك مما يكون في كتاب الله عز وجل. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وبهذا يكون الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله ترتيبا دل عليه الكتاب وقول السلام، لأن قوله وقال البخاري رحمه الله هذا في الاستدلال على ترتيب هذه المسائل، أما أصل هذه المسائل فقد دل عليها الدليل من سورة العصر، وأما الترتيب فإنه جاء من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقول البخاري رحمه الله. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. هذه هي المقدمة الثانية التي قدم بها الشيخ رحمه الله ذكر الأصول الثلاثة، وهو ذكره رحمه الله لمسائل يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهو أيضا بيان لأول المراتب في قوله الأولى العلم، يعني من أول ما يجب أن يتعلمه الإنسان هذه المسائل الثلاث التي ذكرها رحمه الله. قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم، ليس مجرد العلم بل العلم والعمل، لأن العمل هو المقصود. قال رحمه الله الأولى أي من هذه المسائل الثلاث أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ثم ذكر الدليل على ذلك. أما أن الله خلقنا فلا يرتاب في ذلك مؤمن، بل هذا مما فطر الله عليه الناس، وهو من مستلزمات ومن أفراد توحيد الربوبية، الإقرار بأن الله هو الخالق، ولا يوجد أحد يعارض في هذا، فإن الجميع يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. وكذلك الرزق، هذا مما يجب الإقرار به في توحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير، ودليل ذلك قول الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه الآية هي الدليل على أن توحيد الربوبية لا يثبت ولا يقر إلا بالإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهذا مما فطر الخلق عليه. وبدأ الشيخ رحمه الله به تمهيدا لما بعده، وإلا فلا معارضة ولا خلاف بين الناس في الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبرهم. قال ولم يتركنا هملا، ثم بين وجه ذلك فقال بل أرسل إلينا رسلا، فأرسال الرسل دليل على عناية الله جل وعلا بخلقه، وأنه سبحانه وتعالى لم يتركهم هملا، لا يقصدون بشيء ولا يطلب منهم شيء. ثم بين ما الواجب في من أرسلهم الله عز وجل فقال فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والطاعة هنا المراد بها الطاعة في الجملة في أصل ما جاءوا به، وأما أفراد ما نعم ومن عصاه دخل النار أي في أصل ما جاء به، وأما في أفراد ما جاءوا به فمن أطاعهم دخل الجنة واستحقها، ومن عصاهم استحق النار لكن قد يدخلها وقد لا يدخلها. أما في أصل ما جاءوا به من التوحيد فإنه من أطاعهم فيه دخل الجنة، ومن عصاهم فيه دخل النار، كما دلت على ذلك الأدلة. قال والدليل على هذا قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا، هذا دليل على أي شيء؟ على أن الله لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فقال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. الخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا لمشركي مكة الذين وعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه وعاندوه، فخاطبهم الله بهذا الخطاب فقال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فهذا أمر ليس بجديد ولا بمحدث، ولستم ببدع ممن سبق، بل جرت على هذا سنة الله أن يبعث إلى الناس من يدعوهم ويبصرهم بما يجب عليهم. وإنما نظر لفرعون لمشابهة مشركي مكة كفر فرعون، فإن فرعون كان كفره من جهتين، من جهة عبادة غير الله ومن جهة الإباء والاستكبار، وكذلك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي مكة، فإنهم كانوا يعبدون غير الله وكانوا يأنفون ويستكبرون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وذلك احتقارا للنبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن من أعلى أشرافهم فيما زعموا. قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا ثقيلا، هذا معنى وبيلا، وهذا فيه التهديد لهم وأنهم لم يتركوا هملا، لو كانوا متركين هملا لما أرسل إليهم رسولا ولا ما هددهم بهذا التهديد، وهو تهديد لكل من خالف الرسل فيما جاءوا به. يقول الثانية، يعني من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته غير أحد. أن الله لا يشرك، إيش عندك الثانية؟ أحد ولا مؤخر أحد؟ أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، هكذا عندي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ودليل ذلك قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وجه الدلالة على أن الله لا يرضى بالشرك كائنا من كان المشرك به أن الله جل وعلا قال وأن المساجد لله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأكيدا لهذا التوحيد قال فلا تدعوا مع الله أحدا. فإثبات المساجد وهي محل العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وتعقيب ذلك بالنهي عن دعاء غيره دليل على أي شيء؟ دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره، ويدل لذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. ودليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن أن يشرك به من الأشجار والأحجار والأصنام. فإذا كان لا يرضى أن يشرك به ملك وهم أشرف الخلق من الخلق الغيبي الذي نعلمه، ولا نبي مرسل وهم أشرف جنسنا أشرف بني آدم، فكيف بالإشراك بغيرهم ممن هو دونهم؟ فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يرضاه بل يبغضه، وقد قال الله جل وعلا في بيان عقوبة من وقع منه الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا فيه التهديد البليغ البين، وفيه بيان عظم الشرك وأنه أمر خطير كبير لا يرضاه الله، وإلا لما توعد عليه بهذا الوعيد الشديد العظيم من تحريم الجنة والإخبار بدخول النار. ثم قال رحمه الله في بيان المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، هذا من أصول الإيمان، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وذلك أنه إذا وقر الإيمان في قلب العبد أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب التوحيد وأهله ويبغض الشرك والكفر وأهله، فمن أحب أهل الشرك ووادهم وتقرب منهم فإنه قد حاد الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والموالاة مأخوذة في الأصل من ولي الشيء، يعني إذا قرب منه، والقرب يكون في الأصل بالقلب ثم يتبعه قرب القول والعمل، والمنهي عنه هنا هو قرب القلب بالمواده والمحبة وقرب القول والعمل، إلا أن تتقوا منهم تقاة، وإلا من استثناهم الله عز وجل في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، لأن هذا من جملة الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء، فليس هذا من الموادة. البر والقسط مع الكفار ليس من الموادة والموالاة التي حرمت، وهذه مسألة مهمة يجب التنبه لها، لأن المنهي عنه هو موالاة القلب لا البر والإحسان في من استثناهم الله عز وجل في هذه الآية. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله في الاستدلال على هذه المسألة قال: والدليل قوله تعالى، أي الدليل على أنه لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وافتتاح الآية بهذا النفي فيه التشويق إلى معرفة ما تضمنته، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمحادة هي الممانعة والمضادة لله جل وعلا ولرسوله، ولو كانوا آباءهم، يعني ولو كان أولئك المحادين آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وهؤلاء متفاوتون في الصلة إلا أنهم من أقرب من يتصل بهم الإنسان، وبدأ بمراتبهم الأقرب كالأقرب. أولئك المشار إليه من؟ الذين لا يوادون هؤلاء إذا كانوا محادين لله ورسوله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي ثبت في قلوبهم الإيمان ورسخ في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، أي قواهم وأمدهم بروح منه، أي بوحيه سبحانه وتعالى الذي به تثبت قلوبهم، وبعونه الذي يستطيعون به مواجهة هؤلاء. فقوله بروح منه يشمل المدد بالوحي من الكتاب والسنة، ويشمل أيضا العون والتأييد والتقوية والنصر. أيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا جزاؤهم لأنهم قدموا محاب الله على ما تقتضيه طبائعهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، فأضافهم إليه تشريفا وتكريما وإجلالا لفعله. وكل ما يضيفه الله سبحانه وتعالى لنفسه مما ليس من صفاته إنما المقصود به التشريف والتكريم، وقد يضاف الشيء إضافة خلق لكن هذا قليل. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والفلاح أجمع كلمة للخير في لسان العرب، وهي إيش؟ حصول المطلوب والأمن من المرهوب، فيحصل لهؤلاء مطلوبهم ويأمنون مما يرهبونه ويخافونه في الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال رحمه الله: نعم، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني وحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا التمهيد أيضا للأصول الثلاثة هو بيان لدين الإسلام في الجملة، فإن دين الإسلام هو ملة إبراهيم. فقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية التي كل يتمنى أن ينتسب إليها وكل يسعى إلى الاتصاف بها هي ملة إبراهيم، وهي التي من رغب عنها فقد سفه نفسه، كما قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي خسرها وأهملها. والدليل على أن ملة إبراهيم هي الحنيفية قول الله تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فملة إبراهيم هي الحنيفية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مجددا لها وداعيا إليها. والحنيفية في الأصل مأخوذة من حنف وهو الميل من الضلال إلى الاستقامة، ويقابلها الجنف وهو الميل من الاستقامة إلى الضلال. فالحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل من الضلالة إلى الاستقامة. يقول في بيان ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، دليل ذلك قوله تعالى وما كان من المشركين، لا قولا ولا عقدا ولا عملا ولا حالا ولا مآلا، فإنه ليس منهم في شيء. ولذلك قال رحمه الله في بيان ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده دون غيره، وأكد ذلك بقوله مخلصا له الدين أي مخلصا له العمل من كل شائبة شرك تجعل فيه لغير الله نصيب. فقوله مخلصا له الدين أي العمل، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، فليس فقط عمل الجوارح. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أمر الله تعالى بذلك جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا دليل على أي شيء؟ على الأمر ولا الغاية من الخلق؟ دليل على الغاية من الخلق، وبدأ في الاستدلال بالغاية لأن كون الله جل وعلا أخبر الخلق بأنه إنما خلقهم ليعبدوه يدل على أي شيء؟ أنه يجب عليهم أن يعبدوه، وإلا لما حققوا ما من أجله خلقوا. واضح يا أخوان؟ فهو دال على الأمرين، على أن أنه هو الغاية من الخلق، ولا وعلى أن الله أمرهم به، أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى وحده. وأما كون ذلك أمرا لجميع الناس فلأن هذا هو الغاية من جميع الناس، من خلق جميع الناس. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لأجل عبادتي. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأن اللام في قوله إلا ليعبدون، ليعبدون اللام لام التعليل وليست لام العاقبة والصيرورة، لأنه من المعلوم أن أكثر الخلق ليسوا على هذا الأمر ولم يحققوا هذه الغاية. قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض إيش؟ يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء في ذكر القصص إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وقال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. كل هذه الأدلة تدل على أن اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل الغائية لا لام التعليل الفاعلة أي التي هي للعاقبة والصيرورة. وانظر كيف جاء الخبر عن هذه الغاية بهذا الأسلوب النفي والاستثناء الذي يفيد الحصر وأنه لم يخلقهم لشيء آخر، إنما خلقهم لهذه الغاية. ثم قال رحمه الله ومعنى يعبدون يوحدون. ومن أين ذلك؟ ذلك من تفسير ابن عباس رضي الله عنه، فإنه فسر قوله تعالى ليعبدون بيوحدون. ولا شك أن أول ما يدخل وأولى ما يدخل في قوله ليعبدون هو التوحيد، لأنه هو غاية الوجود وهو أصل العبادة الذي لا تصح إلا به. قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك مفسد للعمل، مذهب للغاية من الخلق، مبطل لما قصده الله جل وعلا من خلق الجن والإنس. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، ما في إشكال، أعظم ما أمر الله به التوحيد. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى افتتح أول سورة في كتابه بإثبات الإلهية في قوله الحمد لله رب العالمين. فذكر هذا الاسم في أول ذكر له في كتابه جل وعلا في أم الكتاب دليل على أنه هو المقصود. وكذلك مما يدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد أنه أول أمر في كتاب الله عز وجل، فإن أول الأوامر في كتاب الله عز وجل هي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة لا يمكن أن تثبت ولا يمكن أن يتصف بها الإنسان إلا إذا حقق التوحيد. ودلائل كون أعظم ما جاءت به الرسل هو التوحيد كثيرة، ليس المقام مقام عدها وذكرها، إنما يكفي ما ذكرنا. قال: وهو إفراد الله بالعبادة. هذا بيان لأي شيء؟ للتوحيد. وهو بيان لأشرف أنواعه وأعلاه، وهو توحيد الإلهية، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم. ولذلك فسر التوحيد بهذا، ولم يفسره بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الأسماء والصفات. إذن قوله رحمه الله: وهو إفراد الله بالعبادة، هذا تفسير وبيان لتوحيد الإلهية، أليس كذلك؟ لماذا لم يفسر توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية؟ لأن هذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل وأقوامه، ولأنه أعظم أنواع التوحيد، ولأن من حققه فقد حقق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية طريق وسبيل لتحقيق توحيد الإلهية. ولذلك استدل الله جل وعلا في كتابه على وجوب إفراده بالعبادة بأسمائه وصفاته، وبأنه سبحانه وتعالى الخالق المالك الرازق المدبر. وقوله رحمه الله: إفراد الله بالعبادة، العبادة هنا تشمل كل ما أمر الله به ورسوله من الأقوال والأعمال والاعتقادات الظاهرة والباطنة، أو نقول من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فكما أنك لا يجوز أن تصلي لغير الله، فكذلك لا يجوز أن تذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة. ولا يجوز أن تعتمد في جلب رزقك على غير الله عز وجل، ولا أن تتوكل على غيره، بل يجب إفراده سبحانه وتعالى بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال رحمه الله: أعظم ما نهى عنه الشرك، ثم بين ما هو الشرك. قال: وهو دعوة غيره معه، هو دعوة غيره معه. وعبر بالدعوة ليشمل نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فمن قال: يا رسول الله أغثني، ويا علي أنقذني، ويا فلان أرزقني، هذا أشرك في أي أنواع الدعاء؟ في دعاء المسألة، فسأل وطلب غير الله عز وجل. من ذبح لغير الله أشرك بدعائه غير الله، لكن الدعاء هنا في هذه الصورة دعاء عبادة. وذلك أن كل من صلى وصام وحج وتصدق وذبح لله سبحانه وتعالى، ماذا يريد بهذه الأفعال؟ يريد الجنة، فهو في حقيقته داع وسائل، يسأل الله عز وجل أن يقبل منه العمل وأن يجعله من الناجين بهذه الأعمال. فكل عمل هو من دعاء العبادة. فقول المؤلف رحمه الله: وهو دعوة غيره، يشمل صرف كل نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله، هذا فيه الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة هنا تشمل كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال الظاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبة. وقوله: ولا تشركوا به شيئا، يشمل النهي أو يتضمن النهي عن كل صرف للعبادة لغير الله عز وجل، كائنا من كان من صرفت له العبادة، ويشمل النهي عن الشرك الأصغر والشرك الأكبر. فيشمل النهي عن الحلف بغير الله، كما يشمل النهي عن السجود لغير الله، كما يشمل النهي عن النذر لغير الله والذبح لغير الله وسؤال المقبورين ودعائهم، كل هذا داخل في قوله: ولا تشركوا به شيئا. وهذا أمر واضح جلي، ولكن الإشكال، كل الإشكال في من يقرأ هذه الآيات الواضحات في كتاب الله عز وجل ثم يجيز سؤال المقبورين والتوجه إليهم في قضاء الحوائج والذبح لهم والنذر لهم وغير ذلك من من العبادات التي تصرف لغير الله في كثير من البلاد. نسأل الله عز